السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيئا من القرآن ووعظ، ثم جلس وقام، فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ووعظ. وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، ثم تقام الصلاة. لا، ما عندك ثم تقام الصلاة؟ لا، فينزل. نعم، عندي ليست موجودة يا شيخ. بعد أي كلمة شيخ؟ النسخة الخطية ما جبتها اليوم شيخ. لكن بعد أي كلمة؟ وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا ثم تقام الصلاة. لا، ليست موجودة ولا أشار في الحاشية. ها؟ سلم عليهم وردوا عليه، ما عندك؟ لا، سلم عليهم فقط، ما عندي وردوا عليه. سلم عليهم مثل وردوا عليه، هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، ولا معروف أنه يسلم، فالرد أقول أكد من السلام. نعم. وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة، ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا. بنى على ظهر، لا ظهرا، عندي النصب بنى على ظهر. أيهما أدق؟ بنى عليها ولا على ظهر؟ يعني بنى على أن صلاته ظهر فيتمها ظهرا، هذا اللي يظهر، بنى على ظهر يعني صلاته تكون ظهرا. نعم. شلون بنى عليها ظهرا؟ لا، بنى عليها الضمير يرجع الى الجمعه، بنى على الجمعه. ها؟ ومن ادرك معه اقل من ذلك بنى عليها، بنى على الاقل، بنى على الأقل. ما تجي الآن، ما تجي أقل من ذلك الآن. المسألة فيما إذا أدرك أقل من ركعة، ما إذا أدرك ركعة معروف أنه يضيف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعا. لكن الأخوان شل طبعا اللي معكم المغني الزركشي، إيه بس ما تقول المغني أنت، يقول المغني قال. وطيب زركش وش قال؟ احنا ذل عنا نبي، ما قلت له تجيب لنا اللي بالحاش تخلي الاصل، لا ما يصلح. ايه صار الاكثر هذا. سم عندك نفسه في المغني بنى عليها ظهرا بالاصل ولا بالحاشيه؟ لا، في الاصل الشيخ، لم يشر في الحاشية إليها بشيء. شنتو ولا وين؟ خلي معك. هذا التركي؟ إيه هذه نسخة الدكتوراه. الزركشي هذا ما هو بالتركي. لا لا, لا الزركشي خلصنا من ولا. لا لا هذا المغني نسخة الدكتوراه عبد الله التركي. إيه لأن الزركشي أشار الشيخ ابن جبرين شفاه الله وعافاه على أن المغني فيه كذا, وإلا المعتمد عند الزركشي مثل ما عندنا بنى على ظهر, وقال أن المغني بنى عليها ظهر. بنى عليها. نعم نفسه. ما يختلف الكلام. ها؟ وشو؟ المقصود من الجملتين المقصود واضح, لكن الكلام من حيث التركيب هل هو سليم ولا ما هو سليم؟ ولا احنا كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه بيصلي أربعة, سواء بنى على ظهر أو بنى عليها ظهر. الكلام في التركيب أيهما أسلم وأيهما أوضح؟ ها؟ هذا هو اللي عند الأخوان. وش اللي معك هذه حقت إسماعيل؟ لا هذه اللي معنا حقت إسماعيل. من هو؟ جمع إيش؟ يعني نسخ. ارفع ارفع خلا شوفه من أعرفه منه. إيه معروف معروف. يعني هذه المتن فيها من نفس المغني يعني. إن عندك بنى عليها ظهرا. يعني بنى عليه على الضمير يعود على ايش؟ عليها على الجزء القديم. عليه ان كان الجزء الصلاه الاصل فيها التانيث لانها مفعول. اذا كان الجزء اقل من ركعه يقال بنى عليه, ولو كان المراد الركعه او الجمعه قال بنى عليها, لكن لا يريد ركعه ولا يريد جمعه ليقول بنى عليها. الجزء مذكر الصلاه, وبالنظر الى ماهيته اصلا ما بعد صلى الآن, ما أدرك أقل من ركعة. إن بنى على المدرك. أيوة. لا ما يبني على صلاة الإمام, يعني على ما أدركه مع الإمام. يبني على ما أدركه مع الإمام. شو بنى على الركعة؟ هو ما أدرك الركعة. ما أدرك من الركعة بنى عليه, ما بنى عليها. لا لا لا التركيب ما هو بظاهر, التركيب ليس بظاهر, ما يساعد على ما تقولون. نعم. لا ما هم يقولون أتمها ظهرا, للتعبير ما في إشكال إطلاقا. أدرك أقل من ركعة تمها ظهرا معروف, هذا ما فيه أشكال التركيب. لكن بنى عليها ظهرا أو بنى على ظهر, هذا أحتاج إلى نسخة الشيخ ابن مانع. ما هي موجودة يا شيخ؟ لا ما هي معي. ما هي معي. في أحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ أوين الأخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر. ها؟ معك؟ قال في الإنصاف إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لم يصح دخول مباتته معه على الصحيح. إيه لأن الظهر ما تصح قبل الزوال. نعم. على صحيح من الوجه لأنها بحق يضع ولا يجوز قبل الزوال. والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة ثم يبني عليها ظهر. واضح الكلام من الجمعة لا. هي ما يخالف, لكن عندنا ما في ذكر يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أيا كانت. لا وكانت لو من أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. كمل كمل احنا واصلين واليوم يراجع إن شاء الله. ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر, ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما, وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهرا. وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ولا جمعة على مسافر ولا تجب، ولا تجب الجمعة على مسافر. عجيب، عندي ولا جمعة كذا، المعنى واحد. ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، وإن حضروها أجزأتهم. ومن صلى الظهر يوم الجمعة. وعن أبي عبد الله، ما عندي هالكلام. وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. هذا ليس موجودا عندنا، كل السطرين ما موجود هذا، لأن قرأته من صلى الظهر. ها؟ إيه؟ نسقت من يعني موجود في بعض النسخ دون بعض. وش اللي معك؟ شو؟ نسخة حققة من موقع. إيه. خلنا مدخلين هاللي معي ذي. أو قبل. متى ساحبها أنت؟ إيه لا تصير هي حقة العجمي، اللي معي نسخة العجمي. ها؟ هذه مشكولة اللي معي، حقة العجمي مشكولة. نعم. ليست في المغنية يا شيخ، الكلام اللي. إيه وساقطة من سين. إيه. إيه ساقطة من نسخة. ذكرها. طيب اللي بين الأصل. نعم. ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة 6 أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. يشرع الاجتماع، شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في مناسبات، منها ما هو في اليوم مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة. فالجمعة عيدنا أهل الإسلام أضل الله عنه الأمم السابقة، كما جاء في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني من حيث الزمن هذه الأمة متأخرة، هي آخر الأمم، ومع ذلك هي السابقة في يوم القيامة. أضل الله اليهود عن هذا اليوم العظيم، فصار اجتماعهم وعيدهم في يوم السبت. والنصارى كذلك ضلهم الله جل وعلا عن هذا اليوم، فصار عيدهم يوم الأحد، فهم لنا تبع. نحن اليوم واليهود غدا والنصارى بعد غد. الجمعة يوم معظم شرعا، وخير يوم طلعت فيه الشمس، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة. وله خصائص، له خصائص استوفاها أهل العلم، كابن القيم في الهدي، والسيوطي في رسالة مستقلة، وغيرهما. المقصود أن هذا اليوم يوم معظم في شريعتنا، وفيه ساعة استجابة، وفيه هذه الصلاة التي تجمع الناس. والجمعة بضم الجيم والميم في الأشهر والأكثر، وهي القراءة المعتبرة، وقرأ الأعمش بإسكان الميم الجمعة، وضبطت بفتح الميم كالهمزة واللمزة، وقيل بكسرها جمعة. المقصود أنها ضبطت على أكثر من وجه، الجيم مضمومة والميم فيها الحركات والسكون. هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، جاءت تسميته في الكتاب والسنة بالجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وتجمع على جمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، فهذا الاسم هو الشرعي وهو عيدنا أهل الإسلام، لا يجوز الاستبداله بغيره، فاستبداله بغيره ضلال وحيد عن الجادة والصراط المستقيم ووقوع في مشابهة الكفار مهما دعا إلى ذلك من حاجة، بل يجب على الأمة أن تستقل بنفسها بشخصيتها، لا تكون ذيلا تابعا لغيرها. كثير من الكتاب يبررون استبدال الجمعة بالسبت والأحد، استبدال الخميس والجمعة بالسبت والأحد، بأن اعتماد الخميس والجمعة، الخميس ما عندنا في إشكال لك الكلام في الجمعة، اعتماد الجمعة عطلة يسبب من الآثار الاقتصادية ما يسبب، لأن الناس يعطلون، اليهود والنصارى يعطلون في السبت والأحد، فإذا عطلنا الخميس والجمعة لا نوافقهم إلا في 3 أيام، ثم بعد ذلك يتأثر اقتصادنا. ونحن أمة لو اعتددنا بديننا واعتززنا به ما احتجنا إلى أحد، هم بحاجتنا، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا أنظمتهم، لكنه الشعور بالضعف واقتداء المغلوب بالغالب، لسنا بحاجة إطلاقا إلى أن نسايرهم ونعايشه. عندنا من المقومات ما يحتاجون معه إلى مداراتنا، والله المستعان. الجمعة فرض عين، فرض عين، كاد يكون الإجماع على ذلك. نقل عن مالك، وإن لم تثبت الرواية عنه، بل عن بعض أصحابه، أنها كالعيد فرض كفاية، لكنه قول مردود. فجاء الوعيد الشديد والتهديد على من ترك الجمعة، ومن ترك 3 جمع متوالية طبع الله على قلبه، ولو كانت فرض كفاية ما نحتاج إلى هذا، لو بد أن يقوم بها من يكفي، لأن هذا خطاب للأعيان. قال رحمه الله: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر. إذا زالت الشمس، جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال كالظهر، وإن كان المعروف عند الحنابلة أن وقت أن أول وقتها، أول وقتها وقت صلاة الليل، وإن الساعة سكم يعني، لأنه يقول: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في 6 أجزأتهم. لكن ما هو بأول وقتها وقت أول وقت صلاة العيد عندهم، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، ها؟ هذا اللي يظهر من إطلاق من الصح وفعلها قبل الزوال، هي قبل الزوال، لكن إلى أي حد؟ مش من اللي حدد في 6؟ ها؟ يعني من راح في 1 راح 2 و3، مقدار الساعة إذا كانت قبل الزوال، فما مقدار الساعة؟ الساعة جزء من الزمان يطول ويقصر، ما له ضابط، لكن ينضبط إذا قلنا إنه وقتها بعد الزوال تنضبط الساعات، أما إذا قلنا إنه يجوز فعلها قبل الزوال ما تنضبط الساعات. فيكون هذا مقابل لقول مالك أن الساعات 6 كلها بعد الزوال، ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، أن يدخل المسجد مع زوال الشمس يكون كأنما قرب بدنه، لا هذا ولا ذاك. وقتها المعتمد عند جمهور أهل العلم والذي لا خلاف في صحتها إذا أديت فيه بعد الزوال. حنابلة في تجويزهم الصلاة قبل الزوال لهم أدلة، وهي أدلة المبادرة بها، النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ويرجعون وليس للحيطان فيء، نعم ليس للحيطان ظل وليس لها فيء، ولعل المراد بهذا الظل وهذا الفيء الذي يستوعب جميع المصلين، وأما ظل وفيء يستظل به بعضهم يوجد ظل. ها لا هو يقول إذا صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، صرح بهذا في آخر الباب. قال وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، يحكي واقع. نعم وش عندهم؟ إيه ما باستحباب عندهم. نعم إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، والخطبة على المنبر سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر وكان يخطب إلى جذع، فطلب من امرأة من الأنصار لها عندها غلام نجار أن يصنع له المنبر من ثلاث درجات، ثم زادوه إلى أن ارتفع بقدر القامة أو أكثر، وهذا نراه في بعض المساجد، شك أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الهدي الواجب الاتباع، فمثل هذا الارتفاع بعضهم يجعل مخزن تحت المنبر. نعم كثير من المساجد فيها مخزن، نعم وفيه آلات وأدوات، ولو اقتصرنا على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجنا إلى مثل هذا. لكن لو لم يوجد منبر وخطب على الأرض أجزأ. نعم لو خطب جالسا على كرسي نحو، لو خطب جالس مسألة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه خطب جالسا. نعم يذكر عن الحسن وأبي حنيفة وغيرهما أن تصح الخطبة من جلوس، فعلها بعض الولاة. نعم هل الثالثة التي يجلس عليها فيكون يقف على اثنتين ويجلس على الثالثة، أو يقف على ثلاث ويجلس على الرابعة؟ من الطرائف أنه قيل للخلفاء الخليفة من الخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر في ثلاث درج، ما زال الناس يزيدون، والمفترض أنهم إذا نظروا إلى مقامهم أنهم ينزلون، فقال لو قلنا بهذا لخطبت في بئر. يقول لو نظرنا إلى المقدار كان يلا نخطب بالبئر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث درج وتبون ننزل لظهر مقامه عليه الصلاة والسلام يلا بئر. نعم نزل درجة، لكن مقصودا لكن مقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منبره، هذا منبره عليه الصلاة والسلام. صعد الإمام على المنبر فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه. إذا دخل مع الباب يسلم ولا ما يسلم؟ ثم إذا صعد على المنبر سلم على الجميع، يعني يسلم على من يليه، نعم ثم يسلم على الجميع من على المنبر. ومنهم من يقول لا يسلم على المنبر، يكتفي بالسلام الأول، وتكرار السلام بعضهم قال أنه ليس بمشروع، مع أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فإذا استقبل الناس سلم عليهم، فالآن الإمام دخل مع الإمام مع الباب وصعد المنبر، صلى ركعتي التحية ولا ما صلى؟ ما صلى، ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى، أنه صلى تحية المسجد. وإن قال بعضهم من المعاصرين أنه لا يحتاج أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو لم يصلي، حصل البيان في مناسبات كثيرة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان إمام أو مأموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل ويخطب أن يصلي ركعتين، قل ولا يحتاج البيان في كل مناسبة، فنقول للإمام يصلي ولا ما يصلي؟ نعم، ما حفظ عنه أنه صلى ولا عن خلفائه رضي الله عنه ولا نوابه في الجمعة أنهم صلوا. وهل يقاس على المنبر كرسي الدرس؟ بمعنى أن المعلم إذا دخل المسجد ليلقي درسا جلس على الكرسي ما يحتاج يصلي ركعتين، أو نقول ما الذي يخرجه من عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ المقصود أنه بيجلس، لا بيجلس. وهل الجلوس على الكرسي يسمى جلوس أو ليس بجلوس؟ يعني بعض الناس يجي قبل أذان المغرب بخمسة أو عشر دقائق ثم يجلس على شيء مرتفع يقول أنا ما جلست، مثل هذه التكاء يجلس عليها يقول أنا والله ما جلست. يكفي مثل هذا التأويل أو لا يكفي؟ وهل نقول إن كرسي الدرس مثل المنبر الذي يخطب عليه الإمام أو لا؟ نعم، يعني بعضهم يجعل الخطبة الخطبتين عن الركعتين. نعم، بس ما هي خطبة جمعة، ما أحفظ أنها خطبة جمعة. المقصود أن مثل هذا أن قلنا أنها بمثابة الركعتين، هل يجوز للمحدث أن يخطب الجمعة؟ فإذا أراد أن يصلي استخلف أو ذهب يتوضأ ويرجع، حدث أصغر وأكبر، وله أن يؤذن على غير طهارة، لكن هل يخطب الجمعة على غير طهارة؟ مسألة الكرسي، كرسي الدرس يحتاجه كل معلم، يجي متأخر أحيانا يمسك سراء ثم بعد ذلك يصلي في الطريق ثم يأتي إلى المسجد ليلقي درس والطلاب ينتظرون، إذا كان في فسحة يحل الإشكال. أحسن الله إليك، هذا الخطبة يبكر ويجلس في ناحية في المسجد يصلي ويقرأ ثم يقوم، إما أن يخرج من الباب ويدخل مع باب المجاور للمنبر، أو أنه يتخطى الصفوف ثم يتقدم ويصلي. هل يشرع مثل هذا يا شيخ تبكير للإمام؟ يعني هل الإمام مخاطب بالتبكير أو غير مخاطب؟ الذي يظهر من غير مخاطب. نعم، الذي يظهر من غير مخاطب. هل الإمام مخاطب إذا نظرنا إلى فعله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا أنه يشاركه الأئمة فيقتدون به فلا يبكرون، ما يجون إلا على الخطبة. وإذا قلنا أنه يدخل في النصوص التي تحث على التبكير فيبكر، وإذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر وخطب. لكن ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من خلفائه أنهم فعلوا ذلك. وحينئذ هل يستوي من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى والإمام الذي نام حتى انتهت الساعة السادسة؟ إذا قلنا أنه غير مخاطب، يستوون ولا ما يستوون؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة للجميع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له حالات وأوضاع، فباعتباره الإمام الأعظم على الملوك والسلاطين أن يقتدوا به في جميع تصرفاتهم من هذه الحيثية. وإذا انضم إليهم مع هذه الإمامة إمامة الصلاة لزمهم أن يقتدوا به فيما يتعلق بإمامة الصلاة، إضافة إلى أنه يلزمهم أن يقتدوا به في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. فمن يشاركه في جميع أوصافه يقتدي به عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله وتصرفاته، ومن يشاركه في بعضها يقتدي به في هذا البعض. يعني مثل ما مضى وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. الشافعية يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة الجميع، فكل مصل يقول سمع الله لمن حمده، وغيرهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده باعتباره إمام، ويخاطب غيره بقوله فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فيشاركه في هذا الأئمة فقط دون المأمومين. وعلى هذا فالأئمة في صلاة الجمعة لا يحضرون إلى هذه الصلاة مبكرين مبادرين إلا حيث يريدون الخطبة، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهم عليه من يقتدوا به لمشاركتهم له في الوصف. لكن لو تقدم جاء إمام وتقدم، لا لمعنى أن هذا أكمل في حقه، بل يقول إن هذا أفضل من النوم، إن جلست بالبيت انشغلت أذهب إلى المسجد وأصلي ما كتب لي وأقرأ، قل أصلي في بيتك وأقرأ في بيتك هذا أفضل. لكن إذا قال لا، أنا إما أن أذهب إلى المسجد وأتشجع مع الناس وأنشط معهم ولا أنام، قال يا إخوان المبادرة إلى الجمعة من أشق الأمور على النفس، لسيما من اعتاد نوم الضحى، وبعضهم يسعى لأن يكون خطيبا لئلا يدخل في الحث المبادرة إلى الجمعة. نعم، يقول الخطبة ها هو من كون يبكر، هذا إذا لم يلحظ شيئا آخر، والوظيفة والراتب وغير ذلك. فالمسألة مسألة معالجة قلوب، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا قمت حتى تفطر قدماك نم إلى أن تدخل لخطبة الجمعة. نعم. الجميع ينتظر الصلاة، هو في صلاة، على كل حال كل له ما يخصه، فالمأموم مطالب بالمبادرة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا. مسألة تحتاج إلى شيء من الجهاد، أنا صليت في مسجد جامع صلاة الصبح، ولما انتشرت الشمس فإذا بالصف الأول تام لصلاة الجمعة، ويقابلني وأنا أخرج من المسجد، الآن ما بعد بدء حياتي اليومية، أنا بروح أنام وتأهب للجمعة، وإذا بشباب يدخلون المسجد. وفي بلد ما شباب يجلسون بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس، ثم يذهبون إلى بيوتهم لاستعداد لصلاة الجمعة وتناول شيء مما يعينهم على البقاء في المسجد، ويذهبون إلى المسجد وهم في طرف البلد، يعني لا أبالغ إن قلت أن المسافة 10 كيلو، وذهبوا في الساعة الأولى، جلسوا في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم ذهبوا إلى الجمعة في الساعة الأولى بعد أن فعلوا ما فعلوا ما ينبغي فعله مما جاء الحث عليه، ومشوا ولم يركبوا، صلوا الجمعة وجلسوا، لأن المسجد مسجد صلى فيه الجنائز، صلوا على الجنائز بعد الجمعة وصلوا عليها بعد العصر وبعد المغرب، ثم انصرفوا وجلسوا ساعة الاستجابة في المسجد، هذه إعانة من الله جل وعلا. والمسألة مسألة تحتاج إلى جهاد في أول الأمر، ثم بعد ذلك يصير عادة ودين، ما يكلف شيء. ولا بعض الأمور إذا نظرها الإنسان في بادئ الرأي يقول هذا شيء لا يطاق، بل بعضهم ينكر مثل هذه الأعمال لأنه لا يتصورها، فضلا عن أن يفكر في فعلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، نعم ودنا من الإمام كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني ما في أعظم من هذا الأجر في النصوص، يعني ما يذكر أنه جاء أجر سنة، كم تمشي من خطوة للجامع؟ الله المستعان. نعم، كيف جاء؟ لكن في كلام حديث ابن مسعود وفي ضعف، قرب بقرب والمباعد مثله كما يقول ابن القيم، بعد ببعد حكمة الديان. الله عليك. إذا كان المسجد الذي يمكن أن يمشى إليه لا تصلى فيه الجنائز، والمسجد الذي تصلى عليه فيه الجنائز لا بد من ركوب المسجد. يعني هذه المفاضلة بين العبادات، مثل هذا إذا كان المسجد الذي يمكن المشي إليه ما يصلى فيه على الجنائز، والمسجد يعني هذا مسافة كيلو مثلا يمكن المشي إليه، لكن المسجد الذي تصلى فيه الجنائز 5 كيلو، يقول أنا ما أستطيع أمشي 5 كيلو، لازم أركب، أيهما أفضل؟ هذه المفاضلة بين العبادات، أجر سنة صيامها قيامها شيء عظيم. أضف إلى ذلك، لو أن شخص يقول أنا طالب علم منشغل بالعلم، وبدلا أن أبكر أجلس 3 ساعات أقرأ العلم وأفرغ وأحفظ وأتفهم كلام أهل العلم وأسعى في التحصيل، أن نقول أيهما أفضل؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا استطاع أن يذهب بكتابه معه إلى الجمعة فيجمع بين التحصيل والتبكير، هذا ما في إشكال، هذا أفضل. لكن إذا كان لا يستطيع يلزم أن يشيل مكتبة معه للمسجد، وإذا ذهب إلى المسجد وقصد مكتبة المسجد، هل يكون بكر للمسجد أو بكر للمكتبة والعلم؟ معلوم أن التبكير للصلاة. هذه المفاضلة بين العبادات تحتاج إلى نظر. وأمر يعاني منه بعض الناس، مسألة التبكير والقيام والمبادرة إلى الجمعة، هذه مسألة شاقة على النفس، وبعض الناس يحاول ولا يطيقها. فهل نقول له مثل ما قيل أن من غلب على ظنه أنه يقوم الليل تكون صلاته آخر الليل، ومن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل يصلي في أول الليل، وهو بإمكانه أن يصلي الفجر ويجلس 2 ساعة يقرأ بس لا يستطيع أن يقوم، لو نام من الصلاة مباشرة ما قام إلا قبيل الزوال، جلس بعد الفجر 2 أو 3 ما عنده مشكلة ويقوم قبيل الزوال، هل نقول أنت لا تستطيع القيام والتبكير للجمعة مثل من لا يستطيع القيام في آخر الليل؟ قدم وخل جلوسك بعد صلاة الفجر وتغانم الوقت الذي تستطيعه مثل من يوتر أول الليل، هل نقول أن مثل هذا يمكن تنظيره بهذا أو لا؟ نعم، شلون يختلف؟ دخول طي الصحف له وقت، ايه في الجمعة، وهذا بعد لو جيت معالي قبيل الإمام حصل لك أجر ولا جل. لكنك مفضول، كما أن الذي يوتر في آخر في أول الليل مفضول. أنا فهمت قصدي، هذا لا يستطيع أن يقوم آخر الليل نقول له قم أول الليل، وهذا لا يستطيع أن يبادر للجمعة نقول خذ نصيبك قبل أن تنام. يعني يمكن أن يؤخذ هذا الحكم من الحديث الثاني؟ كيف؟ إيه، ما هو بيقولك أنا بحسب جلستي للجمعة، لا، ما هو مسجد جامع، وأنا أقول أنه بكر للجمعة، نقول أن هذا مثل من قام أول الليل، كونه يقوم آخر الوقت ويبكر للجمعة أفضل من كونه. وعلى هذا إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس معلوم أن الساعات كلها بعد طلوع الشمس، ما هي من صلاة الفجر، وأدرك الأجر المرتب على البقاء في المسجد إلى قيام إلى طلوع الشمس، هذا يشترك في الجمعة وغير الجمعة. من طلوع الشمس إذا جلس 2، هل نحسب هالساعتين من مثلا من 6 إلى 8 مثل ما نحسب من 10 إلى 12؟ أو نقول أنه من 6 إلى 8 نظير من يوتر أول الليل، ومن 8 ومن 10 إلى 12 نظير من يوتر في آخر الليل، لأن مسألة يعني هم عند كثير من طلاب العلم، يسمع الأجور العظيمة ويجاهد نفسه ولا يستطيع. نقول هل هذا بديل مثل ما وجد البديل لقيام آخر الليل؟ طيب هذا ذهب في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، وهذا ذهب إلى المسجد لتعلم آية أو آيتين كأنما حصل على ناقتين كوما وين، ها؟ لكن فرق بين هذا وهذا. الذي بكر الجمعة قدم بدنه، تصدق ببدنه، وهذا حصل يعني ملك، فرق بينهما. مثل المسائل تنتهي ولا ما تنتهي؟ والله ما تنتهي يا أخوان، والناس بحاجة ماسة إلى كل طالب علم يتمنى أن يسمع هذه الأجور ويبادر، لكن الكلام على من يلقى مثل هذه الأمور، مسألة تحتاج إلى جهاد. وكثير من طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم، وأنا واحد منهم، يعني يعمل أفعال يقيد بسببه عن المبادرة إلى مثل هذه الأفعال، يحرم قيام الليل، يحرم التبكير الجمعة، يحرم الجلوس في المسجد، يحرم. نعم. أو إذا نام نومة تعينه على البقاء والاستمرار، نومة خفيفة تعينه، هذه ما تضر إن شاء الله. أما إذا جاء وراح قبل ما ننام خلي نومتنا بدل الفراش بالمسجد، وينام بالفراش 4 ساعات وبالمسجد لا فرق، نقول هذا ما راح يصلي، هذا راح ينام، هذا ما ذهب إلى الجمعة، ذهب ينام هناك. ما يضر إذا كان يعالج ويجاهد، هذا ما يضره إن شاء الله، ما يضره. شو يعني هو ذهب إلى مكتبة المسجد، هو عنده في بيته مستحضر أنه ذاهب ليدرك أجر التبكير، ولا عنده مكتبة في بيته، ها؟ إنما ذهب لمكتبة المسجد ليحصل له أجر التبكير، نرجو أن لا يحرمه الله ما أمل وما قصد. هو مقدم على جميع نوافل العبادة، هذا ما فيه إشكال، لكن العلم وقته موسع وهذا وقت مضيق، ومعروف أن الذي يفوت عند أهل العلم يقدم على الذي لا يفوت. نعم. يعني لماذا يخص الجمعة؟ يبحث ضحى الجمعة وضحى السبت ينام، ما يبحث مثلا، الأمور بمقاصدها، والله جل وعلا أعلم السر وأخفى. أنت افترض أن هذا المسجد مثلا المسجد الحرام فيه المضاعفات، الصلاة 100,000 صلاة، وأنت في ناحية من نواحي مكة تستطيع أن تمشي كيلو، لكن لا تستطيع أن تمشي إلى المسجد الحرام، شو تسوي؟ وفي 10-20 جنازة مثلا، تركب ولا تقول أجر سنة صيامها وقيامها؟ نعم، المضاعفة ثابتة، لكن 20 جنازة هذه تحتاج إلى تأمل في وقتها، في وقتها. المفاضلة بين العبادات مثل ما قلنا، إذا دخل المسجد مثل المسجد الحرام والقرب من الإمام أفضل من الصلاة في نواحي المسجد، لكن القرب من الإمام يترتب عليه فوات بعض الصلاة، ويترتب على ذلك التشويش بعد سلام الإمام، قد يترتب عليه فوات صلاة الجنازة وبعضها. نعم. معروف أن الوسائل لا أحكام الغاية، ثم لا يتم الواجب إلا به واجب. إذا كان لا يتمكن من سماع الجمعة من النوم ينام، لكن هذا إذا لم يفرط، انفرط وسهر وتعب ويجي للجمعة ينام، هذا ما عليه تبعته. يجوز للأئمة أن لا يخرج من الصلاة إلا عند إقامتها، ولا أيضا يوكلون النبي ما كان يخرج يفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينشغلون بأمور دنياهم. يقول نقتدي بالإمام، يعني ما لقى له المسألة يقتدي، تجده ينشغل بدنياه والقيل والقال إلى أن ينادى أو تقرب إقامة صلاة الصبح فيخرج إليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، استأذنه بلال في الصلاة فيحضر مع الإقامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.